كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر للدكتور صلاح الصاوي. الفصل السابع: الثوابت والمتغيرات في مناهج التغيير. تمهيد: لا تعد وسائل التغيير المطروحة على صعيد العمل الإسلامي المعاصر في الجملة أن تكون اجتهادات بشرية تدور في فلك السياسة الشرعية، وتتقرر أحكامها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، الأمر الذي يعني أنه لا قداسة لأفكارها ولا عصمة لرجالها من الوقوع في الخطأ الذي يعتري كل عمل بشري لا تنقصه النية الصالحة ولا القصد الحسن، وأن هذه البرامج تقترب وتبتعد من تحقيق أهدافها بقدر حظها من الاستقامة على المنهج ومدى توفيقها في ضبط حركتها على رسم الكتاب والسنة وإقامة التوازن الدقيق بين واجب الاتباع الذي يقتضي الانتصار للسنة والاستمساك بها قولا وعملا، وواجب الاجتماع الذي يقتضي الحرص على الجماعة والائتلاف والبعد عن الفرقة والاختلاف، توازنا ينصر السنة من ناحية ويجمع كلمة الأمة من ناحية أخرى. وعلى الرغم من أن الأصل في مناهج التغيير أنها اجتهادات بشرية في إقامة الدين، إلا أنها تنطلق من عدد من الثوابت والأصول المحكمة التي يجب التأكيد المتجدد عليها حتى لا تضيع في زحام الموازنات بين المصالح والمفاسد أو تختلط بغيرها من المتشابهات ومجاري الاجتهاد التي لا مجال فيها للتثريب على المخالف أو القدح في دينه أو عدالته. فيعرف العمل الإسلامي كيف يفرق بين الثوابت المحكمات التي لا يحل له أن يترخص فيها طرفة عين، وبين الظنيات المتغيرات التي يتكلم فيها بالحجج والبينات ويتفق فيها أو يختلف، ولكن لا يحل له أن يفاصل على أساسها وأن يورث الأجيال القادمة التهارج والتلاعن بسببها. ويستطيع المتأمل في برامج ووسائل التغيير المطروحة على صعيد العمل الإسلامي أن يقسمها إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية: الاتجاه السياسي، والاتجاه الجهادي، والاتجاه العلمي والدعوي. وفيما يلي محاولة للتعرف على الثوابت والمتغيرات في كل اتجاه من هذه الاتجاهات، وذلك من خلال المباحث الثلاثة التالية. المبحث الأول: الثوابت والمتغيرات في مجال العمل السياسي. تكوين الأحزاب السياسية والدخول في المجالس النيابية. تحت هذا العنوان يقول الكاتب: والمقصود بالعمل السياسي في هذا المقام هو السعي إلى تكوين الأحزاب أو المشاركة فيها أو الاشتراك في البرلمانات ومجالس الشورى وغيرها من المؤسسات السياسية للدولة، مع ما يستتبعه ذلك من التحالف المؤقت مع بعض القوى السياسية الأخرى بغية التمكين لشرع الله من خلال هذه المواقع، أو تحصيل بعض المصالح الشرعية للحركة الإسلامية ومنع أو تخفيف بعض المظالم الواقعة عليها. والعاملون في هذا المجال هم أحوج الناس إلى أن يميزوا الثوابت من المتغيرات في برامجهم الإصلاحية، وذلك لعدة أسباب: منها معارضة كثير من فصائل العمل الإسلامي ابتداء لهذا الأسلوب وتشنيعهم على أصحابه وتتبعهم لزلاتهم وعثراتهم وتطييرها كل مطير، الأمر الذي يستوجب الحذر الدائم واليقظة المتجددة حتى تبقى مسيرة هذا العمل على الجادة، فيمتهد السبيل لقبولها كأحد الاجتهادات المطروحة على صعيد التغيير. الصلة المباشرة بل واليومية التي تجمع بين القائمين على هذا العمل وبين الطواغيت، وما يتعرضون له بسبب ذلك من الضغوطات التي قد تستدرجهم إلى سلسلة من التنازلات التي ربما لا تقابل بمصالح راجحة، بل وقد تفضي ببعضهم إلى افتقاد الطريق كله. كذلك أن هذا العمل يمثل الحضور الرسمي للاتجاه الإسلامي في هذه المواقع، وكل تقصير يتلبس به سينسب إلى الاتجاه الإسلامي في مجموعه، وأي استدراج يتعرض له ربما لا يحسب على بقية فصائل العمل الإسلامي فحسب، بل على الإسلام في ذاته لا سيما وقد التزم بمقتضى وجوده في هذه المواقع بالحوار والمواجهة العلمية والأدبية، فهو يمثل المفاوض الإسلامي الذي ينوب عمن وراءه من المسلمين في الدفاع عن قضية الإسلام. وللاتجاهات العلمانية حضور قوي، بل هو الحضور الغالب، ولهم من القدرة على التشويش والرغبة فيه ما يستوجب الحذر الكامل والدقة المتناهية، حتى لا تكون زلاته فتنة هؤلاء المبلطين. والآن، ما هي الثوابت التي يجب على العمل السياسي أن يستصحبها في رحلته في هذه المواقع؟ وما هي المتغيرات التي تترك لاجتهاداته في ضوء الملابسات التي تحيط به والاختناقات التي يتعرض لها؟ المطلب الأول، الثوابت في قضية العمل السياسي. يجب أن ينطلق العمل السياسي الإسلامي من عدد من الثوابت نوجز بيان أهمها فيما يلي. 1. الحجة القاطعة، والحكم الأعلى هو الشرع لا غير، وأن التسليم بالحق في التشريع المطلق لأحد من دون الله إشراك بالله، وأن الديمقراطية بالمعنى الغربي التي تخول الحق في السيادة العليا والتشريع المطلق لممثل الأمة تتناقض تناقضا جذريا مع الإسلام الذي يقوم في الجملة على قاعدة الاستسلام لله وحده، وعلى أن من استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان كافرا، وعلى أن الخلق والأمر من أخص خصائص الربوبية، وأن منازعة الله في الأمر كمنازعته في الخلق ولا فرق، وأنه كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. 2. أن هذه الديمقراطية التي يتغنى بها العلمانيون ودعاة الحلول الوضعية ليست إذن هي الحل النهائي الذي ينشده ممثل العمل الإسلامي في هذه المواقع، لأن المقصود هو تعبيد الأمة لله، وليس أن يتخذ بعضها بعضا أربابا من دون الله، ولكن التعامل المرحلي بها إنما يكون من جنس الموازنة بين المصالح والمفاسد واختيار أهونها. فإذا كانت العلمانية هي الشر الواقع لا محالة في هذه المرحلة، فإن العلمانية الديمقراطية أهون وأخف وطأة من العلمانية الدكتاتورية، حيث يخلي في الأولى بين الدعاة إلى الله وبين عامة الأمة يتحدثون إليهم كما يريدون، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بينما تكمم الأفواه في ظل الثانية ولا يسمع إلا صوت الكفر وحده. وفي الشر خيار كما يقولون، فإن بعض الشر أهون من بعض. فالقبول المرحلي بالتعامل مع الديمقراطية إنما يكون تأسيسا على ذلك، وانطلاقا من أن إرادة الأمة إذا أطلقت فإنها لا تنشد إلا الإسلام. فهذه الديمقراطية لها جانبان: جانب يقره الإسلام ويزكيه بل يحض عليه ويوجبه، وهو حق الأمة في تولية حكامها وفي الرقابة عليهم وفي عزلهم عند الاقتضاء، وجانب يأباه ويعتبره بابا من أبواب الشرك، وهو الحق في التشريع المطلق الذي تقرره الديمقراطية العلمانية للأمة، لأن هذا التشريع حق خالص لله وحده، فمن نازع الله فيه فقد أشرك. فالأمة في الإسلام لا تملك أن تحل حراما ولا أن تحرم حلالا ولا أن تبدل شرعا، وإنما ينحصر دورها ممثلة في أعلامها وعلمائها وأهل الحل والعقد فيها أن تجتهد في فهم النصوص والتخريج عليها واستخدام قواعدها العامة فيما لم يرد فيه نص، فتظل الشريعة دائما هي الحكم، وتظل الربوبية دائما لله وحده، ولا تخرج على ذلك في قليل ولا كثير.